هذا نبي الله يعقوب عليه السلام مع ما هو فيه من المكانة العظيمة والمنزلة الكريمة، يعلم أن ولده سيعود إليه، ومع ذلك لما فقد يوسف بكى عليه حتى بيضت عيناه من الحزن. ما قص الله قصة يعقوب إلا عبرة لكي يتعظ المؤمن الموفق، فيقول سبحان الله إذا كان هذا النبي الذي بين الله أنه صبر صبرا جميلا بكى حتى بيضت عيناه في ولد سيعود إليه، فكيف إذا خرج الولد من دون إذن والديه لكي يقتل؟ إذا كان هذا نبي، هذا القرآن يقصه الله عز وجل يبين. آية قصة يوسف عليه السلام ومريم عليها السلام عبرة إذا تأملها المعتبر. الأول مثال للأب في مكابدته لفراق ابن سيعود إليه، ولذلك قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ألم في القلب وألم في القلب والقالب، ومع ذلك يقول الله عز وجل قالوا تالله وأقسموا بالله عز وجل مما رأوا من أبيهم النبي الصادق، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين مما رأوا من وقع هذا الأمر عليه. ومع هذا، مع هذه المنزلة من النبوة والمكانة، ومع ذلك فقد بصره عليه السلام وهو يعلم أنه سيعود إليه، فكيف بمن ولى والديه الظهر لكي يخرج ويسافر فلا يسأل عن والديه ويقول أنا رجل حر؟ وليس هذا في الجهاد بل في كل شيء، لمن أعرض عن والديه ورمى بهما وراء ظهره، هذه رحمة أسكنها الله في قلب الوالدين. يقول الأب يا بني لا أطيق فراقك، يا بني لا أطيق فراقك، وقد يكون الأب من أقوى الآباء وأشدهم جلدة. وأما الأم فإن الله سبحانه وتعالى يقول عن مريم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إذا كان هذه التي يناديها الملك ألا تخافي ولا تحزني، والتي جعل الله تحتها السري هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، هذه التي تقر عينها تقول حينما أجاءها المخاض، فأجاءها المخاض أي ألجأها المخاض، كما قال حسان فأجأناكم إلى سفح الجبل، إلى سفح الجبل أي ألجأناكم. فإذا ألجأت إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا، وهي ينعم عليها بهذا الإنعام، فكيف بأمك التي لا تخاطب بهذا الخطاب؟ عبرة لمن يعتبر. ما قص الله هذه القصص عبثا، ولكن لكي تحرك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث يفترى لأولي الألباب لأولي العقول، أي أنك تفتش في السورة وتنظر فيها وتنظر في هذه المواقف أنها مبنية على عاطفة لا يملكها أبوك ولا تملكها أمك، فإذا جاءت في أمر وقالت لك يا بني لا تفعل تقول حبا وكرامة وسمعا وطاعة، ولا تقدم على أبيك وأمك أحدا من الناس، تلتمس مرضاة الله عز وجل، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ترحمهما. فلما وضع إبراهيم بين يديه دمعت عيناه، قال يقيل يا رسول الله ما هذا؟ قال رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فهذه رحمة أسكنها الله في قلب الوالدين، ومن رحم الوالدين رحمه الله. فإذا كان الرحماء يرحم، فإن أولى الناس بالرحمة من رحم من وصاه الله برحمته وهو الذي يرحم والديه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلهمنا الرشد، وأن يعرفنا حق الوالدين، وأن يعيننا على أداء ذلك الحق على الوجه الذي يرضيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.